ومن السماع سماع الفهم. يبدأ السماع بالإدراك، يقول لك كلام تدركه، والله الله داير شنو مننا، الله داير مننا كده كده كده كده، يفتر بعد كلام الله ده أدايره الله. في ناس بيأخذوا بجدية ويبادروا ويتقدموا على آخرين ويضحوا ويموتوا، وناس سامعين كلام الله ده ما تحركوا. الفرق شنو؟ ده سمع وده سمع، الفرق شنو بيناتهم؟ التعامل مع النصوص القابلية. وسبق أن قلت لكم هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده، وأتى عبد الله بن مسعود متأخرا، ولما أراد أن يدخل المسجد قام أحد الحاضرين في المسجد لحكمة يعلمها الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس، وما قال يا فلان، يا فلان اجلس، بس قال اجلس. سمع ابن مسعود اجلس خارج المسجد فجلس، بس قال اجلس، سمع اجلس دي قاعد برا، ما قال انا ما قال ظني كده كده، نشوف الوراها شنو قضية الموضوع ده فيه شنو كده، نسأل العلماء. تقول الرسول قال، يقول لك نسأل العلماء. يا اخي الرسول قال، تعني في شنو علماء شنو كان الرسول قال؟ يقول لك كده نشوف العلماء كده. الرسول قال هاي تفسير شنو؟ ده زول بتعلك لك ما دار يستقيم، قعد والشمس حارة، جلس في هجير الشمس حتى انتهى الدرس وانتهت الأسئلة. كيف تخيل أخوانا؟ حس أنا لما أبدأ الدرس ده وأنتهي منه والأسئلة تنتهي، شيء سهل؟ خلي ذا المسك اللي بيسكونه ليه بعد الأسئلة ده هي؟ يا أخي أنا بعد ما يبدأ الناس الأسئلة هنا يجيك واحد أحيان يقول لك سؤال سريع، بناي سريع دي بيقوله، لكن لما نقول لي أنا تكون دائرة مجلس بتاع إفتة، يقول لها مولانا سؤال على الماشي كده، سؤال على الماشي دائرة يجمع العلماء، يقول لك طلقت مراتي طلاقة طلقة، دائرة شوف الواقعات اللي ما وقعت، ده سؤال على الماشي بتخاف الله؟ والله واحد حين يقول لك مولانا سؤال بسيط بسيط ده كده، قول من نشوفه بسيط بسيط بسيط ده بتحدده إنت، بسيط ده بحدده منه بحدده أنا. وفعلا ما في سؤال واحد قال لا مولانا نسأل سؤال بسيط، سألني في التأمين بجوز ولا بجوز، ده بسيط؟ انت ما قلت ده بسيط؟ ها يا اخي عقدت فيه مؤتمرات وألفت فيه مصنفات. فابن مسعود قاعد الوقت يكون في الشمس برا، خرج الصحابة الذين خرجوا اول ما في بعد الدرج ينتهوا طوالي بيطلعوا، قالوا ما اجلسك في هذا الحر؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلست. قالوا انه لم يردك؟ قال سمعت اذناي ولم يسمي. قال له ما قصدك؟ لا هي قال له اعرف كيف، هو قال اجلس وما قال يا فلان، لو قال يا فلان بقول ما قصدني. خرج الرسول عليه الصلاه والسلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده جالس، قال يا ابا عبد الرحمن ما الذي اجلسك في هذا الهجير؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس وجلست. قال يا ابا عبد الرحمن قم ولك الجنه. وفعلا استاهل الجنه لانه نفسيته عاليه جدا في التعامل مع النص، بيتعامل مع النص بجديه. تقول الرسول قال، يقول لك كده نسال العلماء بلا نزول جدي. يا أخي بعد الرسول تعرف إيش معه عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تعرف إيش له؟ في علماء تاني ولا في شيوخ قريني؟ الشيخ أكثر منهم والعالم أكثر منهم، إلا شيء فعلا يحتاج إلى إيضاح لكن ما يخرج لك من النص. ثم هذا ال- ال- ال- ال- ال- السماع هو أساس العقل، لأن يا إخواننا أنت أي كلام بتسمعه بتوزنه، تقول كان جاي ولا ما جاي، بتوزن بالأمور، أحيانا تزنه بطبعك، فهذا يسمى سماع من يسمع بطبعه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ووافق هواه، بمعنى اسمع الشيء المناسب معه بينفع معه، يكون داير يشكر له زول معين، إذا شكر له زول معين ده بتكيف جدا، ده حظه من السماع. وبعضهم يسمع بذوقه وحاله وإيمانه ومعرفته، وهذا سماعه على قدر استعداده، على قدر استعداد قواه العقلية والروحية والنفسية إنه يقدر يسمع ويستجيب. لكن أعلى السماع ما كان بالله. كيف ما كان بالله؟ أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال فبي يسمع، فبي يسمع، لا يقع في نفسه ولا يوافق هواه إلا ما كان يرضي الله، حتى ولو كان خلافا لحظه ولو كان مباينا لطبعه،

كان معاه غنى ولا بدون غنى؟ كان زوج قاعد في اوضته دي بيعزف بالجيتار حرام اصلا فشك لانه المعازف محرمه. اثنين غنى معاه موسيقى كلامه جميل كلامه قبيح هذا محرم. في غنى بدون موسيقى حرام. وابن القيم رد على هذه الشبهات كلها وسوف ازيد بايراد ادله لم يردها ابن القيم في تحريم هذه المساله في الدرس القادم. اسال الله تعالى ان يوفق وان يتقبل. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.